ضحى تراويح مع التحية لمسجد ولم تفت بالجلسة وركعة الفجر بحمد وحدها رغيبة أو سنة فحدها ثم الخسوف لانجلاء البدر بركعتين كبيرا أو فجر وشرب نفل الليل تعطى القربة وفي النهار السر لا في الخطبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم: ضحى تراويح مع التحية لمسجد ولم تفوت بجلسته. معناها من المندوبات الضحى، صلاة الضحى، ووقتها عندما ترتفع الشمس قيد رمح. كذلك التراويح، وسميت بهذا الاسم لأنهم يتروحون بعد كل ركعة، معناه يستريح، ركعتين معناه يستريحون. كذلك تحية المسجد، هذه من السنن، ولا تفوت بالجلسة، معناها من دخل المسجد وجلس فإن ركعتين لا يسقطان عنه، بل لا بد أن يأتي بهما. لم تفوت بالجلسة معناها ركعتا المسجد، معناها تحية المسجد لا يسقطان بالجلسة. وركعة الفجر بحمد وحدها، كذلك من السنن المؤكدة ركعتي الفجر، ومثلا تكونان بالحمد وحدها، معناها بالفاتحة وحدها. وهذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. صحيح أن ركعتي الفجر الأولى يقرأ فيها بقل يا أيها الكافرون، والثانية يقرأ فيها بقل هو الله أحد. ثم قال: رغيبة أو سنة فحدها. كذلك الرغيبة، والرغيبة تقال لما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، رغيبة ما رغب في ما رغ رغيبة ما في ما رغب فيه النبي بذكر ما فيه من الأجر الجوبي، أو كما قال السيد عبد الله رحمه الله: رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جوبي. أو سنة فحدها، معناها ركعتي الفجر اختلفوا فيها هل هي رغيبة أو سنة، قيل رغيبة وقيل سنة. والسنة ما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة ما أحمد قد واظب عليه، والظهور فيه وجب. السنة معناها ما عمله صلى الله عليه وسلم وأظهره. ثم الخسوف لانجلاء البدر بركعتين كررا أو فجر. كذلك من السنن الخسوف، معناها لانجلاء البدر أي القمر، معناها إذا قبض القمر فإنه تسن ركعتان حتى ينجلي بركعتين كررا أو فجر. واجهر بنفل الليل تعطى القربة وفي النهار سر لا في القربة، معناها النافلة في الليل مثلا يندب الجهر بها، يقرأ الإنسان جهرا، والنافلة في النهار يندب الإسرار. لا في الخطبة معناها إلا يوم الجمعة، فإنه يندب الإنسان أن يجهر بها، يجهر بالقراءة مع أنه في النهار.